قد يكون الظلم ده في النواحي المادية أو الأمور المعنوية أو غيرها من الإيه من الأمور. والإنسان المظلوم يشعر بنوع من القهر، هذا الشعور إذا ذاقه الإنسان يعني يدرك المعنى الذي من أجله حرم الله تبارك وتعالى الظلم وجعله محرما بين الناس أو بين المخلوقين، فلا تظالموا. يبقى الإنسان ينزه نفسه عن الإيه؟ عن الظلم لأنه محرما، فلا يكون ظالما. وقديما كانوا بيقولوا في الأمثال كده اللي احنا توارثناها عن الآباء السابقين، يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا باتش إيه؟ ظالم. ليه؟ لأن الظالم الله تبارك وتعالى يملي له حتى إذا أخذه إيه؟ لم يفلته. يبقى الإنسان يتعظ من مصير الإيه؟ الظالمين. أحيانا الحق تبارك وتعالى يمهل للظالم، يعني الناس تدعو على الظالم أو تدعو على من ظلم الناس أو أساء إليهم أو تعدى على حقوقهم، فلا يجدون أثر هذه الدعوة على الفور، ما يلاقوش الإيه؟ ربنا ما أخدهوش، ربنا ما أهلكهوش، ربنا ما أغرقهوش، ما أحرقهوش، مع أنهم عمالين يدعو عليه ليلا ونهارا بهذه الإيه؟ بهذه الدعوات. لكن الله تبارك وتعالى يملي له، يملي إيه؟ له، يعني ينظره ويمهله. الإنظار والإمهال قد يكون لعل الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، فيكون هناك متسع إن هو يتوب ويرد المظالم لأصحابها مرة أخرى، أو إذا كان هذا الإنسان يعني إيه ميؤوس منه، يعني لا خير فيه، تضاعف ظلمه فيتضاعف عقابه وحسابه عند الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان دائما ينظر إلى الآخرة، يعني هناك حقوق لا تستوفى في الدنيا، هناك مظالم أحيانا بتستوفى في الدنيا، ويمكن الله تبارك وتعالى للمظلوم من أخذ حقه من الظالم في الدنيا أحيانا. لكن هناك مظالم لم يقتص الخلق أو لم يأخذ المظلوم حقه من الظالم في الدنيا، فالإنسان يثق بعدالة الله تبارك وتعالى في الآخرة وأنه سيأخذ له حقه من هذا الإيه؟ من هذا الظلم، أيا كان هذا الظلم، أيا كان هذا الجرم، سواء كان صغير أو كبير، سواء كان عظيما أو حقيرا، ربنا سبحانه وتعالى سيقتص وسيأخذ للمظلوم حقه. فهذه العدالة الإلهية في الآخرة تجعل الإنسان يطمئن البال، هو ده الذي يجعل الإنسان يقاد إلى الموت، أو يجعل إنسانا تسلب حقوقه أو يتعدى عليه من ظالم، ويظهر هذا الإنسان بمظهر القرير يعني المطمئن الساكن. لماذا؟ لأن هذا الإنسان على يقين بأن الله تبارك وتعالى لن يفلت هذا الظالم من العقاب، وأنه سيحاسبه على فعله. والحق تبارك وتعالى قل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى الإنسان دائما ينزه نفسه عن الإيه؟ عن الظلم وعن مجاوزة الإيه؟ الحد. ثم بين الله تبارك وتعالى فضله ونعمه وعطاياه على عباده فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا وارزقنا الهداية يا رب العالمين. أحيانا للإنسان إذا رزقه الله تبارك وتعالى شيئا من الهداية، إنه بقى يصلي الصلوات الخمس والحمد لله، أو إن شاء الله ناوي إن هو يصوم رمضان السنة الجاي أو رمضان القادم، أو إن هي خلاص التزمت كده وهتبتدي الحجاب أو تلبس الإيه الحجاب وهتبطل بقى يعني إن هي تظهر أو تمشي بغير حجاب بين الناس، أو إن هو بطل بقى يتطاول على الناس بالسب أو الملاحقة أو الغمز أو التجسس عليهم أو إلى خير. وإذا يعني امتنع عن هذه المعاصي وأدخل في حياتي جملة كده من الطاعات، يشعر بشيء كده من الفخر وشيء كده من الميزة كده، ويبقى ماشي كده يعني ايه عايز يقول للناس انا الحمد لله راجل ملتزم خلاص، وهي ماشية برضو نفس النظام بين الناس تشعر بشيء من الايه من الخيلاء. واحيانا هذا يكون على الخلق، واحيانا الانسان يجعل هذا في معرض المنة على الخالق سبحانه وتعالى، فإذا نزل به مكروه أو أصابته مصيبة يقول لي كده يا رب ده أنا بصلي، أمال لو ما كنتش بس بقى تصدق، أمال لو ما كنتش صايم رمضان اللي عدى كان إيه اللي هيحصل، ويعني وكأنه يمن على الله تبارك وتعالى أن قام بهذه الإيه بهذه الأعمال الإيه الصالحة. فهنا الحديث ينبهنا إلى هذا المعنى، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. في ناس زينا دلوقتي كده قاعدين على المقاهي، أو قاعدين بيرتكب المحرمات، أو قاعدين مشغولين بأي أمر من الأمور التي لا تنفع ولا تفيد. طيب، من الذي هداك ويسر لك سبل ان انت تبقى في مجلس من مجالس العلم بعيدا عن مجالس اللهو او عن المجالس المحرمة او غير ذلك؟ من الذي هداك لهذا؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا التوفيق الذي انت فيه هو فضل من الله تبارك وتعالى ومنا، وفضل من الله وايه ومنا. ولذلك الهداية لا تطلب الا من من الله سبحانه وتعالى. وهذه امور لا دخل للبشر فيها او لا كسب لهم فيها. والقرآن الكريم قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من إيه من يشاء. ربنا هو اللي بيصطفي، هو اللي إيه اللي هو بينتقي. طبعا ده وفقا لاستعداد الإنسان للإيه للهداية والتوفيق والعمل الإيه الصالح. فيبقى إذا وفقت إلى هداية وإلى طاعة فاعلم أن هذا فضل وأن هذا منة من الله تبارك وتعالى عليك، فعليك أن تطلبها الهداية من الله ابتداء وأن تشكره عليها انتهاء. يبقى أنت كده هتطلب الهداية من مين؟ من ربنا في البداية، ثم إذا وفقت إليها أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اللهم أطعمنا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اللهم اكسنا. هذا يعني أن يعني الهداية أمر معنوي، ثم انتقل الحديث بعد ذلك أو صياغ الكلام إلى أن هو يعدد شيء من النعم المادية المحسوسة. لأن في ناس لا تؤمن إلا بالموجودات، ماديين بطبعهم، تقول له أنا هديك بكرة 10 جنيه وديك النهاردة جنيه، يقولك لا اديني النهاردة جنيه. ليه؟ لأن بكرة بالنسبة له إيه؟ غيب، هو لا يؤمن بالإيه؟ بالغيب، عايز اللي إيه؟ اللي قدامه. واحد كده ربنا هديه كويس، لا هو مش لا يقنع إلا إذا مسك الفلوس في إيه؟ في إيديه. فينتقل السياق مرة أخرى ليخاطب هذه الطبيعة البشرية التي تجنح إلى المادة، إلى المحسوس، إلى الموجود. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يبقى إذن خزائن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوزع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فإذا أردت الرزق فعليك أن تطلبه من الله تبارك وتعالى، وما دمت أنك تطلب الرزق من الله تبارك وتعالى فهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تسلك أي سبيل أو تمشي في أي طريق تحصل منه هذا الرزق، وهذا الطريق غير مشروع أو هذا السبيل قد أوصده أمامك الشرع. ده معنى ذلك، معنى الكلام أن حطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا تطلب الرزق بشيء من المعصية. يعني ما تبقاش معصيتك لمن تطلب منه الرزق سبب من أسباب الرزق. يعني أنا عندي كده مثال واقعي كده، الراجل صاحب الشركة أو المدير بتاعنا، أنا رايح أقول له شغلني عندك، خلاص وش راجل إن شاء الله في أمل أنه يوافق وشغلني عندك، بعد كده أروح أشتمه أو أضربه أو أسيء إليه أو أتجاوز الحد، طب هيعقل أن الراجل ده هيبقي علي؟ لا، ده مثال أهو واقعي. لكن الله تبارك وتعالى يرزق العباد جميعا حتى وإن أخطأوا، حتى وإن تعدوا، حتى وإن ظلموا. لكن هذا لا يليق بالإنسان الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى، فعليه أن يطلب الرزق بطاعة الله تبارك وتعالى وليس بمعصيته، وأن يعلم أن الذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى. كلكم جائع إلا من إيه؟ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الإنسان كما قلنا قبل ذلك ليس معصوما من الخطأ، يعني الإنسان ليس ملاكا، الذي كتبت لهم العصمة هم الملائكة والأنبياء المرسلون. طيب بعد كده من الناس ممكن يبقى فيه شيء من الحفظ، إن الإنسان ده محفوظ، ربنا حفظه من الوقوع في المعصية، بس ده الخطأ أو المعصية محال عليه ولا ممكنة؟ ممكنة. فما دون الأنبياء زي مثلا الأولياء أو الصالحين، فنقدر نقول دولت محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى لهم، لكنهم ليسوا إيه؟ ليسوا معصومين. طب الإنسان إذا أراد الحفظ فعليه أن يأخذ بأسبابه، عليه أن يأخذ بإيه؟ بأسبابه. ومع ذلك فالإنسان لا تؤمن عليه الإيه؟ المعصية، ممكن يقع. طب إذا وقع في ذنب أو في معصية ما الذي يفعله؟ عليه أن يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا إيه؟ لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب جميعا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون. يبقى الإنسان إذا أذنب ذنبا أو أخطأ، والإنسان لا يخلو من ذلك سواء كان صغير أو كبير، عالم أو جاهل، لا يخلو من الوقوع في الإيه؟ في المعاصي. عليك إيه؟ أن تطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان يتبع السيئة الحسنة إيه؟ تكون سببا في محوها. إن الإنسان أذنب ذنبا يبقى يتصدق أو يعمل أي عمل صالح، فيكون هذا سببا من أسباب الإيه؟ المغفرة. وهذا يعني يفتح باب الأمل والرجاء للمذنبين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني شوف الإنسان الذي يخطئ ليلا ويخطئ نهارا، خلاص يعني معاصي وذنوب. هذا الإنسان الحق تبارك وتعالى يناديه ويطلب منه التوبة. طيب فما بالنا بالإنسان الذي لا يخطئ ليلا ونهارا بس ده معاصي كده، يعني كلما ضعفت نفسه أو غلبه أو غلبه هواه أو شيطانه بدا من باب أولى. يبقى ما يبقاش السبب أو ما يبقاش الذنب سبب من أسباب بعدك عن الله تبارك وتعالى، لأن في ناس أحيانا يستدرجهم الشيطان من هذا الباب اللي هو باب إنه عايز يسد في وجهه أبواب الرحمة، فيقول له بقى أنت لسه عامل الحاجة الفلانية أو لسه شايف الحاجة الفلانية أو عملت كذا وجاي دلوقتي عشان تصلي بقى أنت هينفع لك صلاة، يبقى قابلني. أو إن أنت مثلا عملت الحاجة الفلانية وجاي عايز تصوم الاثنين والخميس أو عايز تصوم، لا أنت ما تشتفع لك حاجة من دي خالص. فالشيطان عايز إيه؟ عايز يجعل هذا الذنب هو إيه؟ نقطة الانطلاق، بس الانطلاق إلى الإيه؟ إلى الهاوية. فالإنسان يتغلب على ذلك إن ربنا فتح له باب التوبة. إذا تبت ربنا يتوب عليك، إذا استغفرت الله يغفر لك، إذا ندمت وأقبلت على الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل عليك. فالإنسان لا يجعل من الذنب حائلا أو مانعا بينه وبين الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا الكلام يدل على استغناء الله تبارك وتعالى عن خلقه. يعني ربنا مش محتاج مننا الصلاة ولا محتاج مننا الصيام ولا الصدقة اللي احنا بنتصدقها ديت هتعود على الله بشيء من النفع، ولا الإحسان إلى الخلق هيعود على الله بشيء من النفع. فالله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك كله. إيه سبب الاستغناء؟ أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون من العدم، هو الذي أوجده من الإيه؟ من العدم، وهو قادر على أن يفنيه وقادر على أن يوجد وقادر على إيجاد غيره. ومن كان هذا شأنه فهو مستغن عما خلق، مش محتاج حاجة. سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإيه؟ الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بإيه؟ بعزيز، يعني هذا ليس أمرا عزيزا على الله، ده أمر سهل ميسور في حقه سبحانه إيه؟ وتعالى. إذن فالله مستغن عن الخلق، طائعهم وعاصيهم، مؤمنهم وكافرهم، مستغن عنهم جميعا. ولن يتمكن الخلق مهما بلغوا من السفه ومن التطاول والتجاوز أن يضروا الله تبارك وتعالى، ولن يقدر الخلق مهما بلغوا من التقى ومن العمل الصالح أن ينفعوا الله تبارك وتعالى. خلاص يعني الطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره، وده هيؤكد على هذا المعنى في نهاية الايه الحديث. يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني هنشوف أتقى رجل في الخلق وأكثرهم خشية لله تبارك وتعالى وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كل الخلق على هذا المستوى من التقوى ومن العمل الصالح ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن البشر جميعا كانوا على أفجر قلب رجل واحد اللي هو إيه؟ إبليس. يعني لو كان الناس جميعا في مرتبة إبليس في الفجر والظلم والإجرام، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، ده لا ينقص من ملك الله إيه؟ شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، وفي رواية كانوا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إيه؟ لو البشرية دي كلها منذ أن خلقت إلى أن تقوم الساعة قاموا كلهم في صعيد واحد أو في مكان فضاء كده أوسع مكان كده في صحراء الربع الخالي ولا حاجة ولا في أي مكان، ووقفوا جميعا يسألون الله تبارك وتعالى، كل واحد يسأل مسألته، اللي عايز يتجوز واللي عايز يتطلق واللي عايز يموت واللي عايز يعيش واللي عايز يخلص الكلية بتاعته واللي عايز يتعين واللي عايز فلوس واللي عايز شقة واللي عايز عربية واللي عايز جحشة، كل واحد يسأل إيه مسألته. وأعطى الله تبارك وتعالى الخلق جميعا، ده الإنس والجن، خلاص أعطى كل واحد مسألته، أعطى كل واحد ما يريد، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، ده لا ينقص من ملك الله إلا إذا إيه؟ إلا كما ينقص الإيه؟ المخيط، المخيط اللي هي الإبرة، عارفين الإبرة؟ لو واحد كده راح على شاطئ البحر أو على شاطئ المحيط ولا حاجة وراح مسك الإبرة كده إيه؟ وغمسها في البحر ثم أخرجها، هل تنقص هذه الإبرة من البحر شيئا؟ لا تنقص شيئا. كذلك هذه المسائل التي سألها الناس وهذه الطلبات التي أرادوها من الله تبارك وتعالى بعد أن أعطاهم إياها، هذا لا ينقص أو هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. خلاص، يبقى إيه؟ هذا يعني أن خزائن الله تبارك وتعالى ملأ ولا تنفد. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إيه القصة؟ قصة يا جماعة الخير أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولو أنه أعطى لكل نفس مناها ومكن كل إنسان مما يريد، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. هلا طب ليه ربنا بقى يعني بيخلينا نصلي وبيخلينا نصوم وبنقول له عايزين ننجح ونسقط آخر السنة ونقول له عايزين فلوس والعملية تبقى على الأد، طب ليه؟ قالوا: هو الاختبار والابتلاء من الله تبارك وتعالى، إنما هي أعمالكم إيه؟ أحصيها لكم، أنا أعطيتك شيئا من الحرية والاختيار والتحرك في هذا الكون، وأعطيتك قانون أو إرشاد إن التزمت به كافأتك على ذلك، وإن خالفته عاقبتك على ذلك. طب واحد يقول لك طب ليه ربنا يعمل كده؟ أول حاجة خالص، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إيه؟ حضرتك راجل مدير قد الدنيا أو صاحب شركة قد الدنيا وعندك مجموعة من الموظفين، فجيت الصبحية قلت لهم شيلوا الحاجة ديت من المكان ده حطوها هنا، خلاص، وجيت آخر النهار قلت لهم طب شيلوها من هنا رجعوها مكانها تاني، هل ينفع واحد كده يتحامق ويقول لك أنت ليه خليتنا نوديها هنا وليه خليتنا نجيبها هنا؟ ينفع؟ ما تردوا عليا مشايخ، ينفع ولا ما ينفعش؟ بس تاني مرة إن شاء الله هتلاقي نفسك واخد استمارة ستة ويقول لك روح في الحسابات عشان عايزين حضرتك، صح ولا غلط؟ ليه؟ حاجته هو حر التصرف فيه، صح؟ حاجته هو حر التصرف فيها لأنه يتصرف في ملكه، أو خليه يا سيدي عشان ده ممكن يبقى ليه حاجة تتعلق بالإدارة والجماعة والإدارة يعني إيه تأخذهم العزة بالإسم ويقول لك ما ينفعش وينفع والكلام، لا، الرجل جاه قال أنا حد الموظف الفلاني مكافأة ومش حد الموظف التاني مكافأة، ها ينفع حد يقول له ليه أو مش ليه؟ هو حر بيتصرف في مالي، ولا إيه رأيكم؟ ولا هتناقشوا في دي كمان؟ خلاص، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أنت شيء من ملكي، هو الذي خلق، هو الذي أوجدك، هو الذي أوجد هذا الكون، فما ينفعش ابتداء لك تقول له ليه أو مش ليه، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم إيه، هم يسأل. ومع ذلك فإن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من حكمة، علمها من علمها وجهلها من إيه، من جهلها. طيب حكمة من خلق الناس إن ربنا يختبرهم بهذه الحياة، فمن نجح في الاختبار إن هو يلتزم شرع الله تبارك وتعالى والأوامر والنواهي ربنا يثيبه الجنة. طب ومن خالف ومن تكبر ومن تجبر يعاقبه بالنار. بس إنما هي إيه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني في كل حاجة متسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيه اتنين كده من الملائكة قاعدين بيسجلوا عليك، ده فلان عطس، فلان التاوب، فلان بص كده، فلان أكل شرب، راح الدرس ما راحش الدرس، نام قام، كل حاجة متسجلة أحصيها إيه لكم. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. هيحمد ربنا ليه؟ ها اذكروا في بداية الحديث، ها هيحمد ربنا ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا الهداية، صح؟ ولا انتوا اللي بيعاء اللي فات مات اول الحديث قال ها كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني ايه هديك. فانت في الهداية في النهاية كده تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هداك، ان ربنا جعلك من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ماشي يا مشايخنا. طب من وجد غير ذلك، لا الصحائف بتاعته بقى حالها ما يعلم بها الا ربنا، فلا يلومن الا نفسه. ليه؟ لانه اتبع نفسه هواها ولم يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى واعطى نفسه مناها، فما يلومش الا ايه، الا نفسه. لم يصبر على البعد عن المحرمات، لم يصبر عن البعد عن الشهوات، واعطى لنفسه ما تريد فاوردته المهالك. طب تعالى بقى لما تتحاسب على الكلام اللي انت ايه اللي انت عملته، زي الطالب اللي طول السنه بقى مقضيها فسح وخروجات ونوادي بقى وشيبسهات وكلبزات والكلام ده، ومقضينها سهاري طول السنه، عاملين قاعدين بقى طول الليل على الواتس والفيس والتيس والمش عارف والكيس والكلام ده ومقضينها وما بيذاكرش، وزميله اللي في الغرفه الثانيه الراجل يعني بيحضر محاضرات وبيجي من المحاضرات يذاكر المحاضرات ويبيض المحاضرات ويحمر المحاضرات ويلون المحاضرات ويذاكر ويراجع ويحل امتحانات واسئله بتاعه الكلام ده. الراجل ده دخل الامتحان وده دخل الامتحان، ده بقى ويوم يعض الظالم على يدي، والتاني بقى كده ايه وجوه يومئذ ناضره. راجل داخل كده الامتحان مسرور وفرحان والدنيا تمام. ليه؟ لانه وجد ثمره الغرس الذي غرسه طوال العام. فيوم النتيجه بقى ده يبقى رايح ايه مستبشف، والتاني يبقى رايح ايه وقفوهم انهم مسؤولون، ده يبقى رايح كده بطنه عملت ايه عملت قلب خلاص. فالتاني يروح يلاقيه الحمد لله من العشرة الاوائل، والتاني يلاقيه الحمد لله من العشرة الاواخر خلاص. يبقى ده ايه، التاني يحمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا وفقه للمذاكرة والعمل، والتاني لا يلومن الا نفسه. ليه؟ لانه اعطاها ما تريد. النفس عايزه ترحرح والكسل وما تشتغلش وما تتعبش نفسك، واذا اردت العلا يعني ايه سهرت الليالي بس في غير المذاكره وهكذا. هو ده مثال صغير لحال الدنيا والاخره. ده مثل موضوع الامتحانات بتاعتنا بتاع في الدنيا، ده حاجه كده مصغره تشبه الايه الاخره. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الهدايه والمغفره وأن يطعمنا وأن يكسونا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا مشايخ؟ محدش. طيب ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما فيش حاجة تستفاد كمان؟ طب قوم روحوا. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ لا والله انا اتغديت، لو تديها بس اديها للدكتور محمد. ده دكتور محمد ده بس كده. انت مكسوف؟ ايه؟ لا انت تكسف. انت كده مكسوف؟ لا هكسف ايدي يعني. طيب خلاص ده الدكتور محمد. خلاص ما تسكتوش بقى يا دكتور محمد. تخسيش الرأي. طب أنت لما كتر يعني أنت جايب بأخذ بسكوت واحد وعملت لفة على القاعة في حلقة. لا بس كأنك تفضل. ربنا يبارك لك يا رب، جزاكم الله خيرا، لأن أنا بشرب شيء بس. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. المرة الجاية إن شاء الله يا أخوات هيبقى في معاه زيادة يبقى يوزع عليه، مش تبصي للناس بس في البسكوت اللي هم بياكلوها، شايفكم عمالين تنظرون إليها من طرف خفي. خلاص، ما الذي يستفاد من الحديث بقى يا شباب؟ الأخوات مش حاجة استفدتوها؟ طيب كويس، إيه كمان؟ تفضل. فضل الله يعني تعدد صور فضل الله عبد الجديد. تمام، عايزين الناس تشرح كده وتبين كل الطلب يعني كل الحاجات اللي انت فوق اللي انت بتعملها او عايز تعملها لازم ترجع لاول خطوه تطلع فيها من الله يعني بيرد على حد كده او بيؤكد على المعنى الصحيح له اذا سالت فاسال الله تمام بيؤكد يؤكد هذا المعنى وفي الاخر ان انت كده يعني النتيجه بتاعتك حصائد عملك تمام تمام ايه كمان ما الذي يستفاد من الحديث يا مشايخ مشايخنا ما الذي يستفاد من تفضل يا سيدي لو حد قلت مولانا ان الهدايه فعلا هي من الله عز وجل الانسان ملوش اي يد غير يعني ملوش اي يد في ان هو يعني عن طريق مثلا ذكاء منه او فهم منه او حاجه فهو اهتدى للطريق الصحيح لا هو الهدايه من الله تمام الله يفتح عليك هناك من العباقره الافذاذ الذين كفروا بوجود الله تبارك وتعالى ايه كمان ذكر ربنا ان هو يعني حرم الظلم حرم الظلم على نفسه وحرمه ما بيننا بعد كده ربنا بيذكر قد ايه هو صاحب فضل علينا وبعد كده ملكه قد ايه كبير فالمفروض ان البني ادم يفكر على قد حجمه يعني انا اظلم مين وهو ربنا اللي كساني هو ربنا اللي رزقني الاكل وهداني وربنا عنده الموت كده كله فانا ايه عشان اظلم كمان بقى تمام ان الانسان فعلا يستقل بنفسه يعني خلاص لا يتكبر ولا يتجبر ايه كمان الاخوات الفضليات تمام تمام لو نظرنا في جملة التشريع اللي ربنا شرعه للخلق نجده أنه شرع هذا التشريع لتحقيق مصالح العباد يعني الشريعة كلها جاءت لحفظ مصالح الإيه؟ العباد وحقوق الإيه؟ العباد ولذلك ابن القيم كان يقول أينما وجدت المصلحة فثم شر الله والجماعة بتوع المقاصد يقول لك أن المقصد الأسمى أو المقصد الكلي للشريعة الإسلامية هو درء المفاسد وجلب المصالح لو نظرت في كل الأحكام الشرعية هتلاقيها تصب أو تؤدي لهذا إن هي تبرأ تمنع المفسدة وتجلب الإيه؟ المصلحة حتى لو نظرنا في شق الحدود اللي هم الجماعة يعني الغربيين الرؤاء الحلوين البسكويتات دولت يقول لك ده الشريعة فيها شيء من الغلظة وشيء من القسوة مش عارف هم قلبهم حنين على الحراميين كده ليه خلاص لابد أن يكون بينهم نسب وصهرة ما هم يعني هم حنينين عليهم كده ليه خلاص فيقول لك ان فيها شيء من القسوة قسوة ايه والله تبارك وتعالى يريد ان يحفظ مالك حتى لا يتعدى عليه متعد وهو يريد ان يحفظ عرضك حتى لا يتعدى عليه متعد وهو يريد ان يحفظ دمك فلا يستبيحه انسان اخر لانه لو علم انه سيقتل اذا قتل سيمتنع عن ذلك يبقى ربنا حتى جانب الحدود شرعه لهذا المعنى اللي هو درء المفسدة وجلب الايه وجلب المنفعة او جلب الايه المصلحة يبقى اذا الجانب التشريعي بعض الناس بيظن ده شيء من الايه تقييد الحريات بقى والكلام اللي احنا بنقوله ده وهو في الحقيقة هو لضبط تعامل الناس ولضبط مصالح الناس وحفظها تمام ايه تاني من الدروس المستفادة فضل الله واسع وخزائنه ملأى لا تنفد تمام ايه كمان نعم مضى زمن الاسئله من الذنوب الناس مهما زادت وربنا يعني برضه هي بالنسبه له مش حاجه يعني ممكن يغفرها لو احنا بس استغفرنا تمام أن باب الرحمة أو باب التوبة مفتوح. الإنسان مهما عظمت ذنوبه فالله تبارك وتعالى يدعوه إلى التوبة. خلاص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني ما دام أنك لم تشرك بالله فربنا إيه يغفر ما دون الشرك. بل إن الله تبارك وتعالى دعا من أشركوا به ودعا من كفروا به ونسبوا إليه الولد وقالوا إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ومع ذلك برضو باب التوبة لو عادوا لقبلهم الحق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. تمام كده؟ في حاجة تاني من الدروس المستفادة؟ طيب سؤال حضرتك في إيه بقى؟ إن الإنسان يتعرف على شيء من رحمة الله تبارك وتعالى يبقى عارف النصوص دي يبقى عارف الكلام ده يبقى فاهم إن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا. ليه قال كلمة أيضا؟ لأن راوي الحديث السابق هو مين؟ هو سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. طبعا مدامش الحديث الأول أو الثاني سبق ده ثالث حديث في قبل كده رواية سيدنا أبي ذر وسبق التعريف بالإيه؟ بسيدنا أبي ذر. سبق ولا ما سبقش؟ طبعا أنتوا عارفين الترجمة ولا نقولها دلوقتي؟ فاكرينها؟ فاكرينها مشايخ؟ ايوه فاكرينها مولانا. طيب تراجع ترجمه الايه راوي الحديث. ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. هذه الصوره تعكس المجتمع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيه كان يعيش فيه. ما هي مجالات التسابق والتنافس بين طبقات وفئات هذا المجتمع؟ الحديث ده يعكس طبيعة المجتمع ده. كان فيه ناس أثرياء أصحاب أموال اللي هم أهل الإيه الدثور اللي هي الأموال. خلاص. في عندنا أصحاب أموال أصحاب رأس المال في المجتمع ده. خلاص. وفي عندي فئة فقيرة ليسوا من الأثرياء ما همش من رجال الأعمال. ففي شيء من التسابق والتنافس بين الأثرياء والفقراء. طبعا هذا التسابق لم يكن في حيازة المال في حيازة المال وإنما هو في أوجه الإنفاق. ولم يكن هناك حسد من هؤلاء الفقراء على كنز هذا المال وإنما الحسد على ما يترتب على استعماله في الصالحات أو في الطاعات من أجر وثواب اللي هو ما يمكن أن نسميه بالغبطة إن هو أن تتمنى أن يكون لك مثل مال الإيه؟ مال الغير مثل مال الإيه؟ الغير. خلاص. فهم الجماعة الفقراء راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور هم دول اللي خدوا الأجر ويعللوا هذا الكلام هم ليه ذهبوا بالأجر. قال يصلون كما نصلي إحنا بنصلي خمس صلوات وهم بيصلوا خمس صلوات ويصومون كما نصوم هم بنصوم رمضان وهم بيصوم رمضان و يتصدقون بفضول أموالهم. وده بقى الإيه إزاي المقدار الزايد الفضل بقى هم معاهم أموال يتصدقوا وإحنا معناش أموال إيه نتصدق خلاص. هم معهم أموال يتصدقوا احنا معناش أموال ايه. فهذا هو معيار الايه التفاضل. فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب تطيب خاطر هؤلاء الفقراء وأرشدهم إلى جملة من أعمال الخير. هذه الأعمال تعتبر صدقة ويؤجر الإنسان عليها أجره على الإيه؟ على الصدقة اللي هي الأعمال التي سيسردها الإيه؟ الحديث اللي هو إيه؟ إن الإنسان يكبر ويسبح ويهلل إيه؟ اللي هي الأذكار. بل إن الإنسان لو نوى بشيء من المباحات الطاعة يكون له بها إيه؟ أجر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة وهو كناية عن الجماع وهو العلاقة التي تكون بين المرء وزوجه. فالصحابة تعجبوا يعني الواحد حينال أجر على ذلك يعني أيقضي أحدنا شهوته يعني هذا أمر تشتهيه النفس وتحبه النفس وتتلذذ به فيكون مع هذا الاستمتاع ومع هذا التلذذ أيكون معه أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها لو قضى هذه الشهوة في الحرام كان عليه وزر ولا ما عليهوش؟ كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال وكان خاصدا بها التعفف أو أن يقضي حق الزوجة أو أن يرزق النسل أو الولد الصالح أو أن يكف نفسه عن المحرمات كان له بهذه العلاقة أو بهذا الجماع إيه؟ أجر اللي هو أجر الإيه؟ أجر الإيه؟ الصدقة. ده مجمل هذا الحديث وما يؤيه وما يدور حوله. الحديث فيه أمر آخر يعني شفت المجتمع كان موجود عندنا فئة أثرياء وأصحاب أموال. أصحاب الأموال دولت لم يكتنزوا هذا المال ويستذلوا الفقراء وإنما سخروا هذه الأموال لخدمة المجتمع ولرعاية مصالح المجتمع ولتعهد الثغرات وستر العورات الموجودة في الإيه؟ في المجتمع حتى لا يكون هذا المجتمع فريسة أو لا تكون هذه الفئات الضعيفة أو الفقراء فريسة لأصحاب الأهواء والشهوات خلاص. وفي عندي فئة فقيرة لم تكن حاقدة ولا حاسدة. ليه؟ لأن هؤلاء وجدوا أن الفقراء يتصدقون بالفضل بالزائد مرة أخرى ويعيدوه إلى الإيه؟ إلى المجتمع. ده من الممكن أن احنا ناخد منه أو نفهم منه فضل الغنى مع الشكر. يعني العلماء اختلفوا قديما بين المفضلة قال لك الغني الشاكر أو الغنى ولا الفقر أيهما أفضل. والموضوع ده فيه كلام كتير منهم من وصل إلى خاص قال أن الغني الشاكر والفقير الصابر يعني ايه متكافئين وهناك من رجح ان الغني الشاكر افضل من الفقير الايه الصابر. ليه بهذا الحديث؟ ليه؟ لانه يستطيع ان يقوم بابواب من الخير لا يستطيع ان يصل اليها الفقير لا يستطيع ان يصل اليها الايه الفقير. وده المعنى الذي نبقى فاهمينه النهارده والمجتمع بيدار بهذه الطريقه. هناك الان من يزهد الناس في الدنيا وهناك الآن من يزهد الناس في أن احنا نبقى ممتلكين الجوانب الاقتصادية والجوانب ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج والكلام ده. ليه؟ ليريد أن تعيش المجتمعات المسلمة في دور المفعول به دائما. طب أنت عايز تنتقل من دور من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل أو حتى ربنا كده ينفخ في صورتك وتطلع كده من موضع الجار والمجرور اللي هو شبه جملة إلى أنك تتصدر وتبقى مبتدأ ولا حاجة. هذا لا يصلح له الفقراء في زماننا هذا. الفقير ما ينفعش. الفقير ايه؟ ما ينفعش. فهناك من يزهد الناس في الدنيا ويحبب اليهم الفقر ويستند الى بعض النصوص الشرعية يجتزئها من سياقتها وده غير صحيح. المسلمون لما هاجروا الى المدينة الاوائل لو ظلوا اقل كفاية في الاقتصاد من اليهود ما استطاعوا ان يخرجوا اليهود من المدينة ما استطاعوا أن يقاوموهم أو إيه أو يجابهوهم. لكن كان عندي رجال أعمال هناك سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيره وغيره وغيره دولت بقى اقتصادهم القوي ده والذي استطاع أن ينافس الاقتصاد الإيه اليهودي. والعصر اللي احنا عايشين فيه ده نفس النظام. الكثير من القضايا والأمور هناك حسبة ومعادلة اقتصادية كم أنت تمثل في هذه المعادلة. فلذلك الحديث اهو بيبين فضل الايه الغنى. فضل الايه الغنى ان الانسان غني يكتسب هذا المال من الحلال ويوجه المال مره اخرى ايه الى الحلال. وان كثير من الامراض الاجتماعيه بيبقى سببها الفقر. ولذلك الشاعر كان بيقول اذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه ارضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراء، مش عارف راسه إيه من رجليه. والراجل مرة من المرات كان فقيرا اسمه أبو محمد المهلبي، يعني طلب الموت لفقره. ليه؟ جي في يوم من الأيام اشتهى لحما، الراجل كده إيه اشتهى اللحم، عايز أكل لحمة، بقاله فترة طويلة لم يأكل لحمة ولم يقدر على ثمنه، معهوش فلوس يشتري اللحم، يعني كانت اللحمة مثلا تلاقيها بدينار ولا حاجة، وهو معهوش الكلام ده، ما يجيش يشوفها النهاردة، خلاص الناس بتستناها من العيد للعيد. فاشتهى لحما ولم يقدر عليه، وضاقت به الحال بقى والجوع عضه، فهام على وجهه وهو يقول: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني قد كنت فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يعني بيطلب أن حد إيه يتصدق عليه بالوفاة وأن هو يموت ويستريح. فسمعه رجل فرق لحاله فقال له تعال، فرح واخده كده رح شريله كده بدينار لحم، ورح إيه طبخه وزبطه وقدمه له كل. فالراجل التاني أكل بقى وإيه وبسط كده ودماغه نورت كده والدنيا تمام الحمد لله. ثم تفرقا كل واحد راح في إيه في ناحية، وتبدلت أحوالهما. أبو محمد المهلبي اللي كان بيطلب الموت ده من شدة الجوع تقلد الوزارة صار وزيرا ماشي، والتاني العملية تضعضعت به وصار فقيرا. فالتاني بقى راح بقى قال لك لما نروح نفكره بشيء من المعروف الذي كان بيننا خلاص، بس الراجل دلوقتي وزير وقاعد في مجلسه والخدم والحشم والحجاب والحراس وبتاع، مش هينفع اقول له فاكر لما انا اكلتك لحمه وانت ما كنتش لاقي تاكل، يعني بشكلها مش هينفع يعني. فجاب رقعه وراح ايه ما بعتلوش رساله على الواتس، ما كانش عليهم واتس ولا حاجه، فاتى برقعه وكتب عليها كده ايه، قال له كده كتب عليها ابيات فيقول: الا قل للوزير فدته نفسي مقاله مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه، بس ودفع بالإيه بالرقعة إليه. فالراجل راح مسكة فلما قرأها فتذكر خلاص عرف الدنيا ألا موت يباع فأشتريه، فراح قال بالرقعة وكتب له كده إيه يعني أمر له بسبعمائة إيه درهم، وكتب كده مثل الذين ينفقونهم في إيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ها كمثل حبة خلاص، وأمر له بوظيفة يرتفق منها وراح معينه كمان في شغلان خلاص. فشوفوا ال- ال- ال- ال- الشاهد من هذا أن المال إذا أحسن الإنسان استغلاله كان من أعظم أبواب الخير. والزمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة في هناك مناطق فقيرة في مصر يتخطف المسلمون منها بسبب ايه؟ بسبب الفقر والجهل والمرض. طب الثرياء المسلمين النهاردة بيضيعوا فلوسهم، بيضيعوها في الحفلات والسهرات وبتاع الكلام ده، لكن لو تعهدوا بهذه الاموال الثغرات الموجودة في المجتمع ديت لأصلحوا. في ناس في دول فقيرة تبيع دينها بكسر خبز بجرعة دواء بكساء خلاص. لو التفت أثرياء المسلمين وأثرياء العرب إلى هذه البلدان لثبتوا هؤلاء على دينهم، فنبقى فاهمين كده فضل الإيه الغنى. يبقى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. يعني سيدنا النبي يعني الاستفهام هنا ليس على حقيقته خلاص، وإنما يعني قلوب بقى ده ربنا جعل لكم ما تصدقون به خلاص. إيه بدأ يفصل لهم ويشرح لهم، قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. يعني كل فعل من هذه الأفعال يعتبر إيه صدقة، إنك تقول الحمد لله صدقة، سبحان الله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، إنك تأمر واحد بالمعروف وتنهى عن المنكر ده إيه صدقة، حتى وفي بضع أحدكم إيه صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له إيه؟ أجر. وحيأتي بعد ذلك في حديث تالي أنه حيعدد أنواع الإيه؟ الصدقات، وسيعدد أو سيذكر صورا من هذه الإيه؟ الصدقات اللي الإنسان قد يغفل عنها، لأن الواحد بيظن من الصدقة أن تطلع جنيه أو ربع جنيه مخروم وتديه للإيه؟ للفقير، ومفهوم الصدقة قاصر عنده على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. ولا يدري المسكين إن أنت تتصدق بمال، ده يعني نوع واحد بس من أنواع الإيه؟ الصدقة. وهناك أنواع كثيرة جدا من الإيه؟ من الصدقات، من الممكن أن يعني إيه؟ يستفيد الإنسان إيه؟ منها. بس طبعا اللي هيستفيد بهذا الكلام مين؟ الفقير اللي مش لاقي. خلاص مش هروح الراجل بقى مليونير ولا ملياردير ولا حاجة ونقول لا حضرتك تقعد تسبح ربنا وتحمد ربنا وتهلل ربنا وهو يكنز الأموال ويمنع الفقراء حقهم ويبقى كده بيتصدق. لا، ده انت تطلع من خزائنك. كل إنسان يتصدق بما لا يليق بما يليق بحاله. العالم صدقته أن يتصدق بعلمه، الطبيب إن هو يداوي الجرحى، كل واحد عمله إيه ويعطي الناس من هذا مما يحسن، مما إيه؟ مما يحسن. خلاص مش الراجل يكنز الأموال ويصوم رمضان ويروح يصلي في الجامع. طبعا هو صلاته في الجامع مش هتغرمه حاجة، هتوضى في الجامع وبيستهلك في مرافق المسجد ويكنز الإيه؟ الأموال. فمثل هذا الغني عبادته مش النصوم اثنين وخميس، مش النصوم ايه؟ اثنين وخميس، لا، عبادته ان هو يطعم الناس ويكسو العراية، يبني مدرسة، يبني مستشفى، يعمل حاجة للمجتمع، هو ده العبادة بتاعته، هذا هو أقرب الأبواب التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فبالصدقة بقى يسيب بقى صيام الاثنين والخميس، ده بقى ده لست وستك، ناس الكبار في السن مش هدين يعملوا حاجة. خلاص، وهكذا. ماشي يا مشايخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تعدد أشكال الصدقات، تنوع عن ماشي ها. وإن الشرع يعني أو الإسلام خلى كل واحد صدقة على قد استطاعته. تمام، كويس. إيه كمان يا مشايخنا؟ الصدقة مهمة جدا، يعني شيء مهم جدا، فبيتيسر الأمر بدل الفلوس في حاجات تانية. تمام، كويس. ها، إيه كمان يا مشايخ؟ تفضل. يعني حتى التسابق والتنافس بين الصحابة في أبواب الخير. تمام، ايه كمان يا مشايخ؟ الناس اللي ما بتشاركش معنا كل مرة ديت، انتوا جايين ضيوف. ها، ايه كمان؟ مفيش حاجة استفدتوها من هذا الحديث؟ ايه يا مشايخ؟ عم الشيخ تعمل نفسك مش واخد بالك ولا ايه؟ كلام ليك والله، انت مش كتير في القاعة يعني. لا، بس يعني الحديث شمل الأوجه عديدة لفعل الخير، وكان الحياة فعلا كلها تستطيع الإنسان هو يتخذ منها ميدان العمل الصالح والطاعة، فبالتالي كل المناحي الحياة. تمام، ايه كمان؟ الأعمال الدنيوية اللي احنا ممكن نظن ان دي ملهاش أجر، يعني دي بنساب عليها، لأن انت لو يعني مثلا زي اللي هو آخر الحديث يعني وضع حدكم صدقة. تمام. لو اي حاجة شبيهة للطعام انت بتاكل مثلا، تجار مثلا تقبر على صدقة. تمام. تستقل بنفسك على الطاعة. تمام، الله يفتح عليك. ها، ايه كمان؟ واسلوب الرسول في السؤال، وان هو بيسألهم كأنهم عارفين، يعني يعني في شيء من التقرب يعني، وال ده يعني ايه استفهام، يعني ايه ان هو تقريري، أوليس قد جعل الله لكم وأنتم تصدقون. بعد كده أيأتي أحدكم قل أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني إن هو بيخليهم هم اللي يردوا على نفسهم. أو تمام، نعم، سيدنا رسولنا كان بيستخدم مع الصحابة العزوز العطف الزين. تمام، ضيفت عليك. إيه كمان يا مشايخ؟ تكون بحضور الأموال، يعني أنت ما ينفعش تبقى محتاج وتتصدق. تمام، الصدقة تكون بعد أن إيه؟ أن الإنسان يغطي حاجته الضرورية، وبعد ذلك ما يفضل عن حاجته إن هو يتصدق به. وفي حديث في موضع آخر، ابدأ بنفسك ثم بإيه؟ بمن تعود. الإنسان يغطي نفسه أولا الحاجات الضرورية، ثم من يعود، ثم الأقرب فالأقرب، وبعد كده يبحتر بقى يمين وشمال على قد ما يقدر، بس يبقى إيه؟ غطى الضروري له ولمن تلزمه إيه؟ نفقته. الشهوة الحرام فجعل في ملاك الشهوة الحلال أجر وأجر صدق. تمام تمام، يعني حتى لا يقع الإنسان في الحرام يعني إيه رغبه في الإيه في الحلال وكافأه على ذلك، مع أن هذا أمر محبب إلى النفس ومع ذلك يؤجر الإيه الإنسان عليه وهو يكون قربة من الإيه من القربات. إيه كمان يا مشايخنا؟ إيه كمان يا مشايخ؟ تمام. حد عنده سؤال؟ لا إله إلا الله، تكبيرة الله أكبر، تحميدة الحمد لله، تسبيحة سبحان الله، ماشي؟ يعني مش هلقول إيه كده يعني، لا ممكن يكون المعنى ده توارد إلى ذهن كل حد. نعم بيسموه نحت، هي زي حمدلة وحوقلة وبسملة. خلاص حوقلة لا يفتعلك معنا. طيب الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عن أبي هريرة اللي هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، هو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سبقت ترجمته قبل ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة اللي هي الايه المفاصل أو عظام الايه الإنسان. كل سلامة من الناس عليه ايه صدقة. قيل إن أعداد هذه المفاصل أو السلامة 360 أو عضوا أو 360 مفصلا، هي دية الموجودة في جسد الإنسان. فسيدنا النبي يقول إن عليه كل واحد من هذه عليها إيه صدقة، يعني وكأن هذه نعم وتستحق الشكر، وشكر النعمة إنك تتصدق إيه عنها. يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنواعا للصدقة لم يكن يألفها الناس أو يظن أن هذه إيه صدقة، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل، وفي رواية يعدل بين اثنين صدقة، يعني لو اثنين كده في الميكروباص ولا حاجة بيتخانقوا ولا حاجة فتصلح ما بينهم صدقة. لقيت اثنين جيرانك مسكين بعض كده والتاني عايز يرمي صاحبه ولا حاجة من البلكونة ولا كده فتصلح ما بينهم صدقة. لقيت عائلين في البيت ولا حاجة كل واحد عايز يولع في التاني ولا يضرب التاني ولا كده فأنت أصلحت ما بينهم صدقة. يبقى ده معنى ذلك إنك ما تمشيش تقول أنا ماليش دعوة خلاص. بس طبعا الإصلاح بين الناس ده مشروط طبعا بشروط، مش هتلاقي اثنين بلطجية في الشارع بتعاركوا مع بعض مثلا على سرقة توك توك ولا حاجة تروح تصلح ما بينهم، ده طبعا إن شاء الله كده هتبقى أنت الفريسة أو الضحية. طبعا ده مشروط طبعا إن هم بقبولك، إن أنت مدى قبولك عندهم، إن أنت هل هم يقبلوا إنك تصلح ما بينهم ولا لا، ان ده كلامك او نصيحتك او امرك او نهيك ليهم ده سيؤتي ثماره ولا لا، وده كنا تكلمنا عنه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه قبل ذلك خلاص. فطبعا ده لن يكون الا اذا كان لك رصيد من الخير ومن العمل الصالح والمعامله الحسنه عند الناس عشان تبقى مقبول لديه. مش معقول هتبقى انت عايش في ام لا علاقه لك بالناس حولك ولا علاقه لك بجيرانك وبعد كده تروح تصلح ما بينهم، تصلح هم يعرفوك اساسا. فلا بد وان يسبق هذا بشيء من الاحسان والعمل الصالح والى اخره حتى يكون لك الايه القبول ان انت تعدل بين الايه بين المتخاصمين. وطبعا الاولى من ذلك انك تعدل ما بينك وما بين نفسك، يبقى في كده شيء كده من السواء النفسي كده، ما يبقاش عندك عقد ومكلكع ومعقد الدنيا ببعضها عشان تبقى اهل ان انت تصلح ما بين الايه ما بين الناس. فهذا صدقه، الاصلاح ما بين الناس او انك تعدل ما بين اثنين يحتكم اليك في شيء هذا ايه صدقه. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة، يعني تلاقي واحد الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض. قديما كانت الدابة دي مرتبطة بالجحش والحمار والفرس والخيل والبغال والحمير والإبل والحاجات دي اللي هي دي الدواب وسائل النقل والمواصلات المعهودة في أزمانه. طب إحنا الدنيا عندنا تطورت شوي، أضيف إلى الخيل والبغال والحمير بقى في عندنا التوك توك والموتوسيكل والعربية والقطر والطيارة والباخرة والقاطرة، دي خاص دي كلها وسائل يستعين بها الناس على قطع المسافات ونقل إيه الأمتعة. فيقول لك إن أنت تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، واحد مش قادر يركب العربية ولا حاجة فتعينه إن هو يركب، أو تفتح له الباب، أو نزل يدور عربية لقاها عطلانة ولا حاجة فمحتاجة أزقها فتمشي بقى وتعمل نفسك مش واخد بالك. لا، أنت لما تزق له عربيته وتساعده في مثل هذه الأمور ده صدقة، ده إيه؟ صدقة. تعين الرجل في إيه؟ في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة. طب الرجل ركب وعايز حد يناوله حاجة تناوله، أو عايز يحمل حاجة وتعينه أنه يحملها تفعل هذا، كل هذا يعد إيه؟ صدقة. كل ده يدخل في معاونة الناس على مصالحهم وعلى ما يقصدون إيه إليه من الإيه من الخير أو الأشياء الإيه المباحة. والكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. إنك تقول كلمة كويسة، كلمة حسنة، صدقة. حتى تبسمك في وجه إنسان ده صدقة. يبقى كل هذا من أبواب الإيه الخير. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. لما حضرتك تمشي إلى المسجد وتروح إلى المسجد كل خطوة تمشيها تحسب لك بإيه؟ بصدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق اللي هي الطرقات اللي هي المنافع العامة، الأماكن الناس بتمشي فيها، إماطة الأذى، الإماطة اللي هي الإزالة الرفع، إن أي أذى موجود إن أنا أزيله. طبعا الأذى الناس بتتصور الأذى الإيه الحسي، لا ده كل أذى معنوي حتى ولو كان معنوي أو حسي، أي نوع من أنواع الأذى يزال عن الطرقات. يبقى من باب أولى، لأن أنت مأمور بالإزالة، يبقى من باب أولى أن أنت إيه ما تلقيش الأذى في الطرقات، ما تمشيش كذا براكب العربية وتروح فاتح الشباك وتروح إيه مخلص بقى علبة الكنز معك كده وتروح هوب خبطها، أو المنديل هوب بعد ما تعبيه تروح هوب رميه، أو بتخلص بقى عمال تاكل سندوتشات ولا حاجة وتروح لففها وعلى آخر دراعك. طب ده طبعا هذا سلوك لا يليق. الدين الذي ندين إلى الله به جعل من نظافة الطرقات وإزالة الأذى عنها نوع من أنواع الصدقات. يبقى فما بالك بقى بالإنسان اللي بيرمي ويوسخ الطرقات والشوارع. يبقى ننتبه لمثل هذه الإيه هذه المعاني. يبقى حتى الإسلام في تعاليمه في شيء من الحضارة، بل هو الحضارة نفسها، التحضر والمدنية هذه أصيلة في الإسلام. نظافة الشوارع والطرقات دي مش بدعة غربية يا جماعة هنستوردها من برة، هذه بضاعتنا، هذه حضارتنا، هذا ديننا، احنا اولى الناس به، لاننا نفعل ذلك ابتغاء الاجر والثواب، مش ابتغاء المظهرة والفشخرة عشان التلفزيون يجي يصور، لا ده احنا بنفعل هذا من باب التدين، من باب ان احنا بنطلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ابواب من الايه من الصدقات يتصدق بها الانسان علشان يغطي الصدقات الايه اللي هو مطالب او يستحب له ان ياتيها في كل يوم على عن اعضائه. في بعض الاحاديث ورد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ركعتين من الضحى تقوم مقام ذلك. يعني ايه؟ انت لو صليت ركعتي الضحى، وصلاه الضحى دي صلاه بتصلى بعد شروق الشمس وبعد زوال وقت القراءه، يعني بعد شروق الشمس حوالي ثلث ساعه، ويستمر وقت الصلاه الى قبيل صلاه الظهر او قبيل او وقت الزوال بحوالي خمس دقائق كده ولا حاجه، تصلى ركعتين او اربعا او ايه او ثمان ايه ركعات. قال لك ركعتين الضحى تصليهم في هذا الوقت يعدل ايه ذلك. طبعا اللي مش قادر يعمل كده، طب اللي قادر لا يبقى من باب اولى ان هو يفعل هذا، وان استطاع ان هو يزيد صلاه الضحى يفعل، لم يستطع خلاص. يبقى اوجه او ابواب الخير الاخرى ان شاء الله ايه تكفيه. ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تفضل. تنوع ابواب الخير. ايه كمان؟ تمام. ايه كمان؟ حاسك عايز تقولي حاجه للمره دي. اه كفاكي سكوت يعني. ها طب وحضرتك؟ تمام. ايه كمان يا مشايخ؟ اتفضل. زي دي زي عدل في الحديث يعني انت ليك ايه وعليك ايه. تمام. ربنا زي ما هو رزقك بالحركه وكده انت صحتك دي المفروض برضو تنفقها بشكل ما في اعمار وصلاح المجتمع. الله يفتح عليك. كويس. ايه ايه كمان اغلب الحديث برضو مولانا حاجات صادره من الانسان تجاه الناس يعني مش عبادات لله مثلا يعني مش عبادات كده لازمه نفعها قاصر على الانسان بل النفع هنا متعد للغير. تمام. وده يعني لان الاسلام او دين يعني بطبيعته يتفاعل مع حركه الحياه ومع المجتمع وعلاقات الناس. نعم. فضل اصلاح ذات البين التعدل بين الاثنين. فضل اصلاح ذات الايه البين. مش تقعد بقى تشوف اثنين بيتعاركوا تقول لهم طوبه على طوبه خلي العركه ايه منصوبه وتقعد تحرش ما بينهم. خطر اللسان. خطر اللسان. الكلمه الطيبه ايه صدقه. ها ومر معانا في الحديث قبل كده ايه فليأكل خيرا او ليصمت. ايه كمان ايه كمان يا مشايخنا وانا يمكن موضوع الخطوات الى الصلاه. تمام. فضل الخطى المساجد حتى على الرياضه مثلا ممكن ناخدها من الجانب يعني ساعات كنا واحنا بنروح نصلي الجمعه يبقى في جامع صغير قريب وفي جامع كبير مثلا بعيد حاجه زي كده بتشجع الناس ان هي تمشي اكتر. تمام. هي برضو السنه بتاعت صلاه العيد ان احنا نمشي من طريق مختلف هي ليها بعد رياضي يعني مش قصدي ان هو كل حاجه يعني ما فيهاش السين ما فيهاش مشكله يا سيدي. ايه اللي يمنع يعني رياضه رياضه. ايه كمان حد عنده سؤال حدش. طيب ننتقل بعد ذلك الى الحديث 27 وده هنختم بيه ان شاء الله ما تخلخوش عايزين تروحوا مش كده ولا نكتفي بهذا المقدار نكمل. طيب عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن. هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراوي الحديث اللي هو النواس بن سمعان ده أول مرة يذكر معنا. من يعرف ترجمة الصحابي الجليل النواس بن سمعان؟ كان من أهل الصفة. مين يعرف ترجمته؟ تفضل. هو سمعان بن الكلب الكلابي زوج أخته من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقال إن هي اختلفت لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت ف ما دخلش عليها يعني. قال استعاذت بي عظيم. تمام. تمام. جبت حضرتك الكلام ده منين؟ أسد الغاب. الله يفتح عليك. أخونا الفاضل رجع إلى ترجمة راوي الحديث في كتاب أسد الغاب وهذا جهد يشكر ومنقبة تذكر وعادة عنه تؤثر. خلاص؟ وبفعاله يقتضي الكرام. مين تاني رجع لترجمة تراوي الحديث؟ مين يا مشايخ؟ طيب البقية التي لم ترجع إلى ترجمة تراوي الحديث ده هنعتبره تكليف هنسأل عنه المحاضرة القادمة. حد يفكرني بقى في بداية المحاضرة أو في نهايتها نحن نسأل على ترجمة الصحابي الجليل نواس بن إيه؟ بن سمعان. عايزين ترجمة وافية له. ماشي يا مشايخ؟ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. البر هو جماع الخير. خلاص. حسن الخلق يعني سيدنا النبي بيقول لك ان حسن الخلق هو البر يعني هو ده مجامع الخير كلها في حسن الايه الخلق. وتقدم معنا قبل ذلك الكلام عن حسن الايه عن حسن الخلق ذكرناها فين او في اي حديث من الاحاديث وخالق الناس بخلق ايه بحسن. وتحدثنا هناك عن الخلق الايه عن الحسن، وقلنا ان الانسان يبلغ بدرجه بحسن خلقه درجه الايه الصائم القائم، بل انه يكون اهلا لمرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الجنه. فقال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم ايه اخلاقا، بالاقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الخلق الايه الحسن. والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. الاثم اللي هو الشيء الذي يجد الانسان فيه شيء من الحرج، شيء من الايه من الحرج، ما حاك في صدرك، تبقى انت كده صدرك كده متردد، نفسك مش مستريحه خلاص، وتكره ان يطلع الناس على فعلك لهذا الايه لهذا الامر. طبعا هذا الحديث ليس لكل انسان، مش لكل حد خلاص، هذا لانسان فطرته سليمه ويعيش في مجتمع حكمه ووضعه ضوابط للأمور والأشياء صحيح وسليم خلاص. أما إذا كان الإنسان منكوس الفطرة ويعيش في مجتمع ينكر المعروف ويعرف المنكر، فما ينفعش معاه الحديث ده طبعا، ينفعش معاه الإيه حديث ده طبعا. يعني إذا كان واحد لا يرى بأسا أن تخرج زوجته وهي عارية أو كاشفة عن مفاتنها وعن زينتها وعن مباهجها ويتفاخر بذلك أمام الناس، والعائلة والمجتمع بتاعهم لو رآها أن هي ارتدت الحجاب يعني لقد جاءت يعني ارتكبت ظلم، يبقى مثل هذه البيئة ومثل هذا المجتمع لا يصلح أنك تقول له الإيه الإيه البر وحسن الخلق، أو تقول له كده إيه الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن هو يرى أن معاقرة الخمر ومعانقة النساء وارتكاب المحرمات أمر مما جرت به العادة وأمر من المألوف وأمر من المعهود، وأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك لم يكن من أبناء زمانه، ولم يكن يعني بالنسبة لهم ده مش طبيعي، ده مش إيه مش طبيعي. فمثل هذه البيئة ومثل هذا المجتمع لا يصلح أنك تقول له الإيه الإثم ما حكى في صدرك، لأنه الحمد لله صدره واسع مفيش حاجة مفيش حاجة حيتردد فيها خلاص. فما تجيش ده تقول له استفت قلبك، ما تجيش تقول له ايه استفت قلبك، قل لا ان هذا الانسان سليم الفطرة في مجتمع منضبط خلاص. فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الايه عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، الكلام هنا لسيدنا النبي، جئت تسأل عن البر، يبقى سيدنا النبي علم من قبل أن يسأل السائل ما الذي جاء به، هو جاي يسأل في إيه خلاص. قلت، الكلام هنا لمين؟ لوابصة. نعم. قال، الكلام لمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استفت قلبك، استفت ايه قلبك، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك. طبعا الكلام ده يقال لامثال وابصة، لامثال ايه وابصة، اما اكابر مجرميها لا، لا يقال لهم هذا الايه هذا الكلام ده، لازم يوضح لهم الحلال ويوضح لهم الايه الحرام. وده الحديث ده يكون في الامور المشتبهة، يعني فيها شيء من الشبهة اللي هو يدخل فيها جانب الورع، يعني مثلا زي معاملة أو مخالطة إنسان في ماله شبهة أو في ماله شيء من الحرام خلاص، فإن أنت تعامله بالبيع والشراء أو أنت تقبل هبته أو أنك تأكل طعامه، ده من حيث الفتوى والحكم ده جائز مباح. طب الراجل بقى بيجد في نفسه حرج من ذلك ويتحرج من الأكل، آه يبقى هو ده هنا اللي هو الحديث بتاع اللي قبل كده بتاع ايه بتاع اللي دع ما يريبك الى ايه الى ما لا يريبك خلاص. والحديث اللي ايه الحلال بين والحرام ايه بين وبينهم امور ايه، هو ده يبقى مع يفهم مع هذه الايه هذه النصوص وهذه الايه وهذه الاحاديث. لما يجي واحد مثلا في مسألة من المسائل زي مسائل الرضاع مثلا، عايز يتزوج واحدة ونقول له ده انت رضعت مثلا معاها او رضعت من امها رضعة واحدة، والرضعة الوحيدة ده لا يثبت بها التحريم، عند الشافعية مثلا أو غيره خلاص. فعلى الفتوى نقول له يجوز أنه يتزوجها، بس الرجل يجد في نفسه لما علم أنه هو رضى معها رضى واحدة يجد في نفسه إيه شيء يأتي هذا الحديث بقى إن هو يترك هذا من باب الإيه الورع. هو ده مع أصحاب القلوب الإيه نظيفة والضمائر الحية خلاص. أما الناس اللي يأكلون كده إيه مال سيدنا النبي ويحلوا بأموال الصحابة ما ينفعش معهم أمثال هذه الإيه هذه الأحاديث، إنما يقرعون بالإيه بالأحكام الواضحة وتحد لهم الحدود الفاصلة علشان ما إيه ما يلخبطوش الدنيا في إيه في بعضها خلاص. لأن فيه اتجاه النهاردة عايزين يعمموا هذا الكلام، يقول لك أنا العلاقة ما بينه وما بين ربنا ما حدش يقول لي اعمل إيه وما تعملش إيه. أنا يعني كانت واحدة إحدى مش عايزين يعني نتطاول، في مرة كنا في مؤتمر من المؤتمرات وهي يعني تتظاهر بالإسلام، فهي بتقول أنا مش كانت طبعا هي كانت لها مبادرة في الغرب بالمساجد اللي هي المختلطة إن هم يصلوا حريم مع رجالة مع بعض كده عاريات كده وبتاع مش عارف وبتاع والكلام ده. تقول أنا مش معقولة هبقى مقبلة على ربنا ورايحة لربنا وربنا يرضني، مش هيبقى فيه حتة قماشة حائل ما بيني وبين ربنا، مش معقول ربنا ما يقبلش صلاتي علشان أنا مش مستغطية. ويقول لك الاسم ما حكى في صدرك وإن ده شيء ما فيهوش أي حاجة، أنتوا بس اللي مكبرين الموضوع. أمثال هؤلاء يريدون أن يهدموا، دول أصحاب فطر منتكسة، ما ينفعش نقول لهم الاسم ما حكى في صدرك خلاص. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والإمام الدارمي رضي الله عنه. طيب في هنا حتة كده في شرح الإمام النووي لذيذة ممكن احنا نختم بيها ونقرأها، كلام بيقول يقول ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا، يقول بنيه منها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ده يعني لما واحد بقى إيه مالوش في الحرام ولما يجي يرتكب حرام ولا معصية أول مرة كده ورايح مع أصحابه، لا ما تخافش ده الموضوع سهل بص ما فيهاش حاجة، فتبص تلاقيه قلبه إيه بيضطرب. أمثال هؤلاء إذا اضطربت قلوبي فلا تفعل هذا الإيه الفعل، كده فيه كده مؤشر نداء الفطرة بينادي. طب بعد فترة كده لما يعتاد بقى الأمر يبقى كده يأتي قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم، يبقى خلاص طبع على قلبي خلاص اعتاد الايه الجرم. يقول فلا تفعلوه إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبته، فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة. الإنسان دائما إذا أراد أن يفعل أي فعل من الأفعال ينظر إلى مآلات الأمور، ما تبصش تحت رجليك إيه اللي هيترتب على هذا الفعل، إيه اللي في المستقبل. وفي كثير في أفعال كثير في الشرع تمنع ليس المنع لذاتها وإنما لما سيترتب عليها أو ما سيؤول حال الإنسان بعدها، زي مثلا النظر والخلوة هما ليس محرما في ذاتهما وإنما حرما لما يفضيان إليه من الوقوع في المحرم غالبا. طب يجي واحد يقول لك لا معلش ده أنا واثق من نفسي أو أنا واثقة من نفسي، لا ده كلام ما يصلحش إن هو يكون ضابط في الشرع، ما يصلحش إن هو يبقى إيه ضابط ماشي، لأن الشرع يبنى على الأحكام الإيه الغالبة على حال غالب الناس ما يبناش على النوادر. ولذلك الجماعة رسول يقول لك النادر لا حكم له لأنه بيبقى استثناء من قاعدة. ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار، فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا علي بترك الأكل من الشجرة. ده معنى ظريف جدا، إن أنت عايز تعمل حاجة ما تعمل استشير، يعني ما تثقش في رأيك وفي حكمك على الأمور ثقة تامة، ده أنا أسأل أهل الخبرة وأهل الصلاح وأهل العلم أسألهم وأستشيرهم، ففي رأيهم يعني إيه إضافة يعني تضيف ما لديهم من خبرة وعقل وحكمة إلى ما عندك خلاص. فهذه الكلمة أردت أن أختم بها هذا الإيه الحديث. حد عنده سؤال؟ طيب حد عنده وكده ما يستفاد من الحديث؟ عندنا سؤال تفضل. هو سيدنا يعني الرواية دي سيدنا آدم كان يروى يروى. شوف الإمام النووي لما رواها يروى، ويروى دي صيغة من صيغ التمريض أو صيغة من صيغ التضعيف. ومولانا الدكتور محمد تخصصه حديث، هو مدرس في جامعة الأزهر حديث، يقول لنا بقى حتة يروى دي وما يرواش، هو اللي يقول فيها خلاص. فهو يعني وده مما يعني يذكر على سبيل الاستئناس خلاص، مش لازم انك تعتقد ثبوت هذا الكلام. انا يعني كنت عايز بس اعرف ان هو يعني ممكن الرسول يكون قاله في الـ هو ذكر كده يروى خلاص بصيغه من صيغ الايه التمريض. طب يكون المعنى صحيح الا لم يكن صحيح. هو حلو جدا منهجي يعني، هو حاطط ثلاث خطوات علشان ما بين البني ادم وما بين الحاجه اللي هو خايف منها. هو المعنى يكون مقبول ولكن قد استند ضعيف بالمعنى، لكن لا تعتقد ثبوت هذا او صدور هذا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. الحديث فيه حديثين نعم يعني روايتين. هل هم روايتين ولا هم تحت نفس العنوان الإمام النووي حط حديثين؟ هم روايتين، اثنين من الصحابة حصل معهم موقفين فأجلوا من سيدنا رسول الله. مثلا ممكن سيدنا رسول الله لا انا قصدي هو نفس الموقف ولا نفس الموقف روايتين ولا هم حديثين بنفس العنوان؟ هو فعلا عندنا سببين لورود هاتين الروايتين خلاص، لكن السببين تقريبا متفقين فجاء الروايتين قريبتين في المعنى. فالامام النووي ضمر روايتين اتماما للفائده المتعلقه بهذا المعنى بس. حد ايه كمان، ما الذي يستفاد من الحديث بقى يا مشايخ؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ مفيش اللي انت قلت. ما الذي يستفاد من الحديث؟ الأخوات صراحة أسهمهم في النازل يعني. ما الذي يستفاد من الحديث يا مشايخ؟ مفيش حاجة تستفاد من الحديث خالص؟ قول اتفضل. هنعمل ايه؟ ان ربنا يعني ان فتره البني ادم ممكن ان البني ادم يعتمد عليها في يعني اقباله او تراجعه عن فعل شيء يعني. الشيخ الغزالي كان بيقول ان لو فرضنا ان الفطره جسم له ابعاد، سيكون الاسلام هو الثوب الذي يكسو هذه الفطره. يعني الفطرة النقية والإسلام وجهان لعملة واحدة. ليه؟ لأن أصل الفطرة وأصل الخلقة من عند الله سبحانه وتعالى، والشرع هذا أو الإسلام هذا من عند الله، وما كان من عند الله لا يختلف خلاص. فكل ما تميل إليه الفطر السوية تجد الشرع جاء به، وكل ما تفر منه الفطر السليمة تجد أن الشرع حرم. يعني الإنسان كده لو ربي في بيئة نقية سليمة لوافقت فطرته ما جاء به الشرع، مش هيجد غضاضة ولا حرج. طب الغضاضة والحرج بيحصل من ايه؟ ان الناس تنشأ في بيئات منحرفة او في بيئات تحكمها عادات او تقاليد معينة يجعلونها هي الحكم والمقياس على الأمة وهكذا. ايه كمان؟ تمام، حسن الخلق يدور على الصفات دي ويحاول يتعلمها ويرميها يعني. اللي هو يشير الى مطلع الحديث، والبر حسن الايه الخلق، يعني جماع الخير في حسن الخلق، فضل الحياء. ان الانسان يستحي من الناس، ومر معنا بعد كده ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قلنا ان الكلام اما ان يكون على حقيقته واما ان يكون المقصود به الايه التهديد. الايه التهديد؟ طبعا النهارده احنا لو قلنا زي الناس يبقى هنخرج من المله ودي. ايه تاني ما الذي يستفاد من الحديث يا مشايخ؟ معلش حته تقول لك تاك الناس او التلك. يعني إذا سألت الناس فأفتوك وأقول لك أن الأمر ده مباح أو جائز مفهوش حاجة، لكنك تجد في نفسك حرج، هل أسلم لكذا والأورع لدينك أنك تترك مثل هذه الأشياء والأمور خلاص؟ بس دي برضو في المواقف الحاجة قلت عليها زي زي موضوع الرضاعة مثلا أو الحاجات اللي كده. هو في بقى يعني بقى في المباحات أو الأمور اللي هي الايه المشتبهات خلاص التي لا يعلمهن كثير من الناس. ده مش في دائرة الحرام الواضح, لان هو لو حرام والشرع قال لك انه حرام خلاص موضوع منتهي, مش هنقعد بقى نتردد بقى اصل واحد يعني ايه هيتردد بقى السرقة يعني حرام, اصل واحد لما بيسرق بيحس كده ان في نفسه كده فاترك السرقة ولا ما اتركهاش. لا ده مش موضوعنا, ده مش ايه مش موضوعنا مش معانا. فهمت ايه كمان يا مشايخ؟ طيب هذا, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نلتقي محاضرة القادمة إذا قدر لنا اللقاء, ونكون قد أتينا بالتكليف الذي كلفناه في هذه الإيه المحاضرة, والحاضر منكم يبلغ الإيه الغائب. ماشي, وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.